الغيظ والعافين من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Oh. أم قصدتم وَمَنْ يُرِدْ صدق الله العظيم.